طيب القلب وين حرام تهجر ضيقي مشتاق لك يا حياتي عسى يردك حالي هاك الشوق عيني لعينك يا طيب القلب وين حرام تهجر ضيقك مشتاق لك يا حياتي عسى يردك حالي هاك يا شوق عيني لعينك يا شوق عيني لعينك.